الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه اجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس دراسه كتاب التبيان في اداب حمله القران للامام النووي رحمه الله عليه في عشيه هذا اليوم السبت الخامس من شهر ربيع الاول سنه 41 و400 من هجره المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. فصل في الإعراض عن أعراض الدنيا. وينبغي أن لا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أفراد أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. هذا تتمة لما بدأ به المصنف رحمه الله في الفصل الأول من الحديث عن الإخلاص. إن من تتمة الحديث عن الإخلاص تصفية النية من الشواذ وما يعلم بها من مقاصد دنيوية وأضرار، تناقض وتنافي تصفية النية وإخلاصها من وجه الله الكريم. قال: ينبغي أن لا يقصد به، يعني بجلوسه وتعليمه وإقراءه القرآن، أن لا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا. ثم مثل رحمه الله فقال: من مال أو رئاسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقران أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. وهذه المكاشفات في باب النيات غالبا ما تكون في غاية المصارحة التي نحتاج إليها. وظن المصنف رحمه الله بالامثله هي من قبيل ما يخالط كثيرا بنيات الناس ومقاصدهم في هذا الباب. ضرب مثالا بالمال، فمنا من لا يجلس بالتعليم او باقراء القران او بخدمته الا وقصده منعقد على ماله يحصله من اجره الارمان او عوض ونحوه. وهل تجوز اخذ الاجره على قراءه القران واقرائه وتعليمه؟ سياتي لنا مفصلا في كلام المصنف رحمه الله في الباب الذي يليه. قال: او رئاسه ثم جاء او ارتفاع على اقرانه وثناء عند الناس، كل ذلك من المقاصد الدنيويه التي تكدر اخلاص المعلم للقران. فاذا اراد به شيئا من ذلك فقد شاب جنيته شيء مما حذر به المصنف رحمه الله، فان يكون من قصده ارتفاع على الاقران، تحصيل رئاسه المناصب، خصوصا اذا كان الاقراء في موضع او بلد او مكان مرتبطا بمناصب مثل مشيخه الاقراء او شيخ القرئين في المنطقه او في البلد او في المركز. فهذه المناصب تتشوف اليها النفوس لانه لا سيقال له مجرد الشيخ فلان او القارئ فلان، لكنه شيخ المقارئ او شيخ علوم المقارئ او شيخ الاقراء او كبير المقرئين وهكذا. فهذه ايضا مما يدخل منها الشيطان فيعلق بها مقاصد النفوس. ولما المصنف ان من تمام الاخلاص الجنيه ان لا يقصد به شيئا من هذه المطامع، فضلا عن ان يكون نوبه في الارتفاع على الاقران او حب الثناء عند الناس ينال من نصيبه واقرائه التعظيم والتبجيل. وان كان هذا حاصلا فانه من عاده المسلمين في كل بلاد الاسلام انه من عادتهم اجلال وتقدير واحترام اهل القران، خصوصا اذا كانوا في طبقه المشايخ والمقرئين والمعلمين، فيجدون ضروره التبجيل والاحترام والتقدير. وهذا مما تتابعت عليه بلاد الاسلام اكراما لاهل القران من باب اكرامهم للقران. هذا وان كان حاصلا الا ان المحذور هنا هو ان يعلق قارئ القران قصده ونيته بذلك على وجه الحصر، فينصرف اجره ونيته ويذهب تعليق الثواب العظيم بسبب تحويله الى مثل هذه المقاصد العاجله والانيه التي لا تنفع صاحبها في ميزان حسناته. نعم. ولا يشين المقرئ اقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرا عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته لما أهداه إليها. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يبتغى به وجه الله تعالى، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ومثله أحاديث كثيرة. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك، وقال: أدخله الله النار. قال رحمه الله: ولا يشيء المقرئ إقراءه الشيء، يعني من القبح، وهو خلاف السيء، يعني لا ينبغي أن يقبح المقرئ نيته في إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه. ما الرفق؟ قال: سواء كان الرفق مالا أو خدمة، هذا هو المقصود، منفعته تحصل له من خلال من يقرأ عليه، قد لا يطمع ولا يعلم قلبه، فإن فعل كان هذا من الشيء والقبح الذي يذهب عنه رونق النية وصفاء قصد الصالح لله عز وجل. قال: وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. ما حكم قبول الهدية للمعلم من التلميذ أو المتعلم الذي يقرأ عليه؟ سياق ثلاث المصنف رحمه الله في عمومه يشعر بأن من تمام الإخلاص عدم فعل ذلك. قد لا يشيء إقراءه بطمع في رفق يحصل، وإن قل ولو كان على صورة الهدية. لاحظ معي هنا عدة أمور. أولها أن المصنف رحمه الله لم يتكلم عن الهدية من حيث المشروعية، بل يقول: لا يشيء إقراءه بطمع في رفق يحصل له. هذا ولا شك محل اتفاق أن يكون هذا الطمع عالقا بقلب المقرئ، ولو في صورة هدية ينتظرها لأنه أتم عليه صورة كذا أو جزء كذا، أو حفظ عنده القرآن أو نصفه أو ربعه أو ثلثه ونحو ذلك، وأنه ينتظر في محصل ذلك أن ينال هدية منه أو من والده أو وليه ومن يتولى أمره في الإتيان به إلى الحلقة. لا شك أن المطمع هاهنا ذميم، وهو مما يقدح في النيات أيضا ويشوه صورتها. أما أصل مشروعية الهدية فالأصل العام السنية التي وردت بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فقد كان يهدي ويهدى إليه ويقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف هنا قال: الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. فتبين إذن هنا شيئان: أن الهدية لم تكن إلا في مقابل ما تعلم على يديه وقرأ عنده، وأن المعلم حصل له الطمع وتعليق نيته بذلك بالانتظار والتربص وتوقع حصول تلك الهدية، بحيث لو أبطأ أو تأخر أو لم يفعل تغيرت نفسه وربما انزعج وتضجر وربما أومأ أو صرح يطالب بها. هذا كله لا شك ذميم في كلام أهل العلم سلفا وخلفا. الأمر الثاني يقول هنا: التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. يتبين لك أنه ما لو فارق هذا القيد لأصبحت الهدية مشروعة مقبولة، كمثل أن تكون الهدية في مناسبة تحصل أو لظرف ما يلائم فيها الإهداء، كأن يكون المعلم أولم لعرس أو رزق بولد أو حصلت له من الهبات ومكارم الله تعالى عليه ما يفرح به ويفرح له، فتكون الهدية له في ذلك المقام ولو كان المهدي تلميذا يقرأ عنده أو يتعلم عليه، فلا حرج في ذلك لأن الهدية لم تكن معلقة بقصد القراءة والانتفاع عليه. وأخيرا، فالأصل العام في هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبوله الهدية وإثابته عليها، فيهدي ويهدى ويثيب على الهدية صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أن قائل إن المقام في تعلم القرآن من المعلم ليس مما تنطبق فيه صورة هدايا الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا كلهم يقرؤون عليه صلى الله عليه وسلم، وقد كان معلمهم وإمامهم وقاضيهم، وكان عليه الصلاة والسلام يهدى إليه وهو معلمهم للقرآن وهو إمامهم في الصلاة، فلو امتنعت الهدية لم تنع عليه الصلاة والسلام. أما سائر الهدايا التي يهديها الطلاب لمعلميهم فإنما ينبه عليها أهل العلم في الحذر منها أو الاحتياط في ردها وعدم قبولها إن كانت مما يتعلق به أمر ينتظر بين المعلم والمتعلم، مثل الدراسة النظامية التي يرتبط فيها المعلم بالمتعلم بشهادات ودرجات واختبارات، ولما يخشى من أثر الهدية في ميل القلب والمحاباة وعدم الإنصاف أو المفاضلة أو الظلم والجناب بالعدل أغلق باب الإهداء ليس لذاته بل لما يفضي إليه، فهذا من باب سد الذرائع والكلام فيها مختلف. فلا يقال يمتنع على المعلم قبول الهدية من المتعلم، لكن لما كانت تفضي إلى شيء من ذلك كانت محلا للمنع بسبب ما تقول إليه وتفضي إليه، وإلا فالأصل فيها المشروعية على الأصل الكبير إذا سلمت من ذلك وتحررت من مثل تلك القيود التي يمكن أن تحتف بها. فإذا خلصت من ذلك وكانت كسائر مجالس العلم والحلقات المفتوحة التي ينتابها الناس فيجلسون ويتعلمون وينصرفون، فإذا وجد أحدهم رغبة أن يهدي شيخ الحلقة وأستاذها ومعلمها شيئا من الهدايا شرع له ذلك إعطاء، وشرع له أيضا أخذا، وشرع له إثابته بالرد عليها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استشهد المصنف رحمه الله بجمل من النصوص فيها المعنى العام أن من علق قلبه بشيء ليس له عند الله إلا الشيء الذي علق قلبه به. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي الآية الأخرى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا الحاضرة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وفي حديث أبي داود صحح النووي إسناده من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة ريحها الطيب ونعيمها وهواؤها المستطاب، يعني هو لا يدخل الجنة ولا يجد نعيمها بل ولا يجد حتى ريحها الطيب، كناية عن بعده عنها والعياذ بالله وحرمانه حتى من القرب منها والاستمتاع بهوائها وطيب ريحه، فضلا عن دخول الجنة والتنعم بنعيمها، وما ذاك إلا لعظم ما جنى بقصده بذلك العمل الصالح وهو العلم والتعليم أمرا ذميما منحطا في غاية السفول والدناءة، وهو تعليقه بعرض من أعراض الدنيا يعني بشيء من متاعها الزائل وحظوظها التي تفنى. والحديث الآخر الذي ساقه من حديث أنس وحذيفة وكعب رضي الله عنهم أجمعين من طلب العلم ليماري به السفهاء، المماراة المجادلة التي بغير وجه حق، أو يكاثر به العلماء يعني يكون بين العلماء كثير البضاعة والعلم والمسائل، ما تعلم إلا لأجل المنافسة والبروز والظهور وأن يكون مذكورا بين العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، قال فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية الترمذي من حديث كعب أدخله الله النار عياذا بالله. الحديث وإن كان ضعيفا لكن يشهد له ما سبق من حديث أبي داود وسائر النصوص التي عظمت شأن النية في طلب العلم، وأشارها حديث مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم القارئ الذي قرأ القرآن، أو العالم الذي تعلم العلم، فلما يقول يا رب قرأت فيك القرآن أو علمت فيك العلم يقال له كذبت، إنما قرأت ليقال عنك قارئ، أو تعلمت ليقال عنك عالم، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار عياذا بالله. فشواهد النصوص التي جاءت بهذا المعنى تجتمع على هذا الأصل العظيم، هو تعظيم النية في مقام التعلم والتعليم للعلم الشرعي جملة. فكيف إن كان التعلم والتعليم لكتاب الله، وهو أشرف ما يتعلم وأجل ما يعلم وأعظم ما ينبغي أن تخلص فيه النيات وتصفو فيه المقاصد من أن يشوبها شيء من أعراض الدنيا الدنيئة وأمورها المنحطة السافلة، ليسمو ويعلو قدر القرآن عند المعلم وعند المتعلم على حد سواء، فيجتمعان على نيات سامية وعلى مقاصد جليلة رفيعة القدر تليق بكتاب الله الكريم. نعم. فصل في محظورات نية التعليم. هذه العناوين من المحققين عادة، وإلا فالمصنف رحمه الله اقتصر على العنونة بفصل وجعل ما تحته بيانا له. نعم. وليحذر كل الحذر من قصده التكثير بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وليحذر من كراهية قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته. طويته. بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم. فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت، وهو قصد بقراءته على غير زيادة علم، فلا عتب عليه. هذا فصل مهم أيضا، هو من دواخل أمور النيات وخفايا أمور القلوب التي تتعلق بشأن التعليم والتعلم ويقع في قلوب الأساتذة والمعلمين. قال رحمه الله: ليحذر كل الحذر من قصده التكبر أو التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه. هذا أيضا من دواخل النفوس، فإن المعلمين، والكلام مثلا على الحلقات والإقراء للقرآن، فإن من مقاصد الشيطان هو إدخال العجب، وأن يكون الأستاذ في حلقته أو الشيخ في مقرأته كثير الطلاب ويتردد عليه الكثيرون، فإن هذا باعث على شيء من الشعور بالزهو والعجب والإكبار للنفس. قال ليحذر ألا يلتفت إلى قضية كم عدد من درس عنده ومن تردد عليه ومن يحضر حلقته، وأن يرى الازدحام وانتظار الناس الدور عليه واحدا تلو الآخر، وتمضي الساعات ولا يزال الناس يتكاثرون. هذا مطمع، لاحظ، وإن كنا في صميم عمل هو من أخلص العبادات والقرب لوجه الله الكريم والاشتغال بكلامه، لكن الشيطان حريص وبني آدم ضعيف، فيأتيه الشيطان من كل مدخل يفسد عليه نيته. ثم قال: في أمر من المكاشفة الصريحة أن تقال لمعاشر المعلمين في الحلقات: ماذا لو كان أحد الطلاب النجباء وقد قطع شوطا وجلس عند أستاذه دهرا، فحفظ عنده ما حفظ وقرأ عنده ما قرأ، ثم جاء اليوم الذي ينتقل عنه إلى غيره؟ هذه عند كثير من النفوس في غاية الصعوبة ولا يقبل بها، ويراه عندما يقترب أوان إتمامه للحفظ أو ختمه للقرآن أنه أحق من غيره في أن يكون هو من يقطف الثمر. فإذا رغب التلميذ في الانتقال عنه إلى غيره وجد في نفسه موجدة عظيمة وشق ذلك عليه، فإذا فعل الطالب وبخه وعاتبه، وإذا فعل الأستاذ المنتقل إليه فقبله ذمه وشنع عليه واعتبره معتديا على علم غيره مسيئا إلى جهد غيره. يقول المصنف رحمه الله: ليحذر من كراهته قراءة أصحابه يعني طلابه وتلاميذه على غيره ممن ينتفع به، سواء كان هذا قرآنا أو فقها أو حديثا أو أي درس في علوم الشريعة ونحوها. ما المشكلة وما المحذور في أن يقرأ عليه وعلى غيره وأن يتردد إليه؟ إنما نبه على ذلك لأن بعض الشيوخ ومن زمن المصنف ولذلك صرح به، بعض الشيوخ يأبى ذلك ويستنكف ويعد ذلك من خوارم المروءة التي إن فعلها طالب وقبلها معلم فقد أتوا أمرا عظيما، ويتحدث به في المجالس وأن هذا من سرقة التلاميذ والتعدي على جهد الأساتذة، وأن هذا مما لا ينبغي فعله ولا شيوعه وانتشاره. هذا كله إنما يقع عندما تتلوث النيات وتشوبها المقاصد الدنيئة، وإلا والله لو صفت القلوب وسمت وارتفعت النيات وحلقت إلى أعلى ما التفتت إلى هذا كله. يقول رحمه الله: وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وصفهم بالجهل، لأنهم لو علموا حقيقة معنى هذا الأمر الذي يفعلونه والله ما يرضاه أحدهم لنفسه. قال: وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، يعني أصبحت النية فاسدة وانطوى قلبه على أمر بشع قبيح، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله الكريم. فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت. وهو قصد بقراءته على غير زيادة علم فلا عتب عليه، وينال كل أجره بقدر ما بذل وفعل وقدم وأخلص وحصل. هذا مما ينبغي العناية على التأكيد به والتواصي عليه وبثه بين معلم الحلقات وأساتذة المدارس وشيوخ الإقراء، أنه مهما خلصت النية وصفت المقاصد سلمت والله عن ذلك الأمر الذي حذر منه المصنف رحمه الله في هذا الفصل. نعم. وقد روينا في مسند الإمام المجمع عن حفظه على حفظ مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته، وصف للإمام. وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سراريتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجلسهم تلك إلى الله تعالى في مجالسهم أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على ألا ينسب إلي حرفا منه نقل رحمه الله هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله في مسنده، وفيه وصية الإمام علي رضي الله عنه، وإن كان الإسناد ضعيفا جدا لكن جملته تشهد لما دلت عليه النصوص الشرعية. وشاهده فيه قال: سيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا أو حلقا. قال المصنف رحمه الله: حلقا بفتح الحاء وكسرها لغتان. لا يجاوز تراقيهم، قال جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، فالعظمة التي في أعلى الصدر تسمى ترقوة، ويقال لا يجاوز علمه تراقيهم، يعني أن العلم ليس مما يبلغ الصدر ويستقر في القلب فينفع، لكنه لا يزال في حدود الفم، يكرره اللسان ويردده ولو حفظه وقرأه وقال به قولا، لكنه لم ينزل إلى القلب ويستقر في الصدر. قال: يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. قال: أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. ونقل الأثر الجليل الشهير عن الإمام الشافعي رحمه الله، وقد أخرجه ابن أبي حاتم أيضا في مناقب الشافعي، قال: وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. هذا يقوله إمام الدنيا في زمانه محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، يقول: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يعني أن ينتشر بينهم ويفشو ويعلمه الصغير والكبير والقريب والبعيد. قال: على ألا ينسب إلي حرف منه، يعني قل لست بحاجة أن يقال هذا قاله الشافعي، وهذه فائدة استنبطها الشافعي، وهذه مسألة استخرجها الشافعي، وهذا ترجيح قرره الشافعي. وكثير منا اليوم إذا كتب مسألة أو رأى من فتح الله عليه في باب من الأبواب فكتب قضية أو حرر مسألة أو طبعها في كتاب أو نشرها في رسالة أو أعلنها في محاضرة أو غرد بها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تجده يغضب أيما غضب إذا رآها متداولة لم تنسب إليه، ويغضب أشد إذا رآها منسوبة إلى غيره. من تحرر في نيته وسمى وحلق لم يبال بهذا كله، إذا كان قصده أن ينتفع الناس، فإذا حصل النفع فما الذي يضيره ألا ينسب إليه؟ هو ماذا ينتظر من نسبة هذا إليه؟ أحد أمرين: إما أن ينتظر ثناء الناس ومدح الناس وقول الناس، فهذا ذميم لا يليق بأهل العلم، وإما أن ينتظر ثواب الله وما عند الله، وإن كان ينتظر ما عند الله فلن يضيع أجره عند الله إذا ضاع ذكره عند الناس. فمن التفت إلى هذا المعنى علم أنه لا معول على ما يقوله الناس، فلن يبالي بنسبة القول إليه، يقول الشافعي على ألا ينسب إلي حرف منه. وهذا لا يبلغه حقيقة أهل العلم إلا بجهاد عظيم وارتقاء جليل في أمر النيات والمقاصد حتى تصفو لهم أعمالهم، نسأل الله من فضله. نعم. فصل في أخلاق معلم القرآن. وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها. سيضرب أمثلة بجملة من الأخلاق، في الجملة يقول: إنه يحسن بالمعلم وينبغي له أن يكون على تمام الخلق الكريم. وباب الأخلاق لا حد له، لكنه سيضرب أمثلة للإيضاح لا غير. من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة. وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة. طلاقة الوجه ابتسامته، طلاقة الوجه الاعتناء بالمظهر والهيئة، طلاقة الوجه صبوحه وإشراقه، فأن يعتني بهذا كله، لأنه في مقام عظيم يقرئ الناس كلام الله جل جلاله، فضلا عما ذكر من الزهد والسخاء والجود والكرم وعدم الاكتراث والمبالاة بالدنيا وبأهلها. نعم. والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار، والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح. التنزه عن دنيء الاكتساب. دنيء الاكتساب هي الأمور المنحطة التي لا تليق وإن كانت عملا ألا أن يتنزه عن المكاسب الدنيئة، ولا دنيئة في رزق الحلال، لكن بعض الوظائف والأعمال التي لا تليق بأولي المروءة والمكارم أن يشتغلوا بها، مثل الأمور التي فيها المهن المحتقرة في عرف الناس في المجتمع، وإن تعاطاها أصحابها برزق حلال فليس في شيء من ذلك مذمة، لكن قارئ القرآن ومعلم القرآن أولى به أن يشتغل من الوظائف والأعمال والمهن والحرف ما يربأ به عن نظرة الناس التي فيها ازدراء واحتقار في عرف المجتمع. قال أيضا: واجتناب الضحك. والإكثار من المزاح لا يمنع شيئا مشروعا. أما الضحك والمزاح فمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يمزح ويمازح أصحابه ويضحك بينهم عليه الصلاة والسلام، لكن مقصود المصنف الإفراط في ذلك والإكثار منهم، بحيث إذا غلب عليه الضحك والمزاح مع تلاميذه وطلابه فقد شيئين: أولهما الهيبة والوقار، وثانيهما سيغلب هذا الأمر حتى يبلغ الهزل، سيغلب على الجد والنظام والإفادة في الحلقة والدرس والتعلم والمناقشة المفيدة، لأنه سيطغى عليها المزاح وحب المرح وكثرة الضحك، وهذان محذوران في مجالس العلم، أحدهما حفاظا على هيبة المعلم ووقاره اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم فقد كان يمزح، لكن عد لي مزحاته عليه الصلاة والسلام في حياته كلها. نعم كان يضحك، لكنه الضحك الذي لم يخرج به عن حد الوقار والهيبة عليه الصلاة والسلام. فأما الإكثار منه فمما لا يليق بمن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، خصوصا في مجالس العلم والكلام عليها، الكلام على مجالس العلم والتعليم. فأما إذا كان في زيارة في بيت في نزهة فحصل بينهم مزاحة وضحك، فهذا أمر أيسر من أن يكون هذا حاصلا في مجلس العلم والإقراء، فإنه يضعف هيبة المعلم ويذهب بفائدة المجلس إذا طغى عليها الإكثار من هذه الأمور وإن كانت مباحة في أصلها. نعم. والتنزه عن الاكتساب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح، وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها، كقص الشارب وتقليم الأظافر وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة. ها هنا شيئان جليلان يحسن بمعلمي القرآن وأساتذته وشيوخه العناية بهما. أحدهما ما يتعلق بالهيئة والهندام والمظهر، الريح الطيبة وتقليم الأظافر وإزالة ما ورد الشرع بإزالته من الشعر، مثل ما ذكر هنا رحمه الله، وجاءت بها النصوص الشرعية تفصيلا، كانت في الإبط وحلق العانة وما ينبغي إزالته، وأيضا قص الشارب فإن ذلك مما ورد الشرع بتعاطيه من شعر البدن. وأيضا يحصل به مسألة الاعتناء بالروائح، قال إزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة، فلا يكون في لباسه ولا في ريحه شيء يستكره حتى يكون ذلك أدعى إلى تمام الإجلال والتوقير والاحترام. الأمر الثاني قال ملازمة الوظائف الشرعية، الوظيفة الشرعية الأعمال والمهام التي ورد الشرع بها وأكد بها المصنف رحمه الله على هذه المستحبات واجتناب المكروهات، فإن المعلم قدوة في نظر طلابه وتلاميذه والآخرين عنه، فإذا رأوه معتنيا بتطبيق السنة في إعفاء اللحية وقص الشارب والعناية بهندامه ومظهره وفق الهدي النبوي وحسن الطيب والتنظف ونحو ذلك، انعكس هذا عليهم، وإذا اختل هذا في شأنه اختل أيضا ميزانه في أنظارهم، فهم بين أن ينقص قدر الأستاذ عندهم لتجافيه وإهماله للسنن، أو أن يقتدوا به في مخالفة السنن، وكلا الأمرين أيضا ليس مما ينبغي الوقوع فيه لمعلم الحلقات وأساتذة القرآن، وهم قدوة الجيل وأساتذة المجتمع والأسوة الحسنة في أنظار من يقرأ عليهم كلام الله جل وعلا. نعم. وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه. فهذه أيضا من المهمات التي ينبه عليها المسلم عامة، وأولى بها ما يكون في شأن أهل القرآن. نعم. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك، وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. نعم، قال أن يستعمل الأحاديث الواردة في الأذكار، المقصود تطبيق السنن، وإنما خص الأذكار من بين السنن لأنها الموطن الذي يشتغل هو به، هو في مجلس ذكر فينبغي عنايته بعبادات الذكر من تسبيح وتهليل وأذكار ودعوات. وهذا أيضا مما ينبه عليه أساتذة الحلقات، فإنهم ربما جلسوا في بيوت الله يقرؤون ويعلمون، ثم يأتيهم من أوقات الصلوات مثلا في أوقات الجلوس في الحلقات، فيعترضهم وقت صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الظهر أو العصر، وها هنا يقوم الكل فيصلون جماعة ثم ينصرفون عقب الصلاة إلى العودة إلى الحلقة لإكمال ما قد ابتدأوه قبل الصلاة. وهنا يتأكد التعيين على المعلم في تربيته للمتعلمين عنده أن يكون أحرص الناس على العناية بالسنن، فيصلي السنة الراتبة إن كان للفريضة سنة بعدها أو قبلها، ويحافظ على الأذكار بخلاف ما يفعله بعض متعجل المتعلمين، فإذا فرغت الصلاة قام مباشرة إلى مقعده في المسجد أو إلى حلقته أو للسارية التي يستند عليها، ولا يراه طلابه محافظا على ما وردت به السنة من الأذكار تسبيحا وتحميدا وتكبيرا واستغفارا وعناية بالأوراد المشروعة في مثل هذا المقام. فيعتني المعلم في هذا المقام لنفسه أولا فيطبق السنة وينال الأجر، ثم يطبع هذا أيضا في أنظار المتعلمين وطلابه الآخذين عنه ليكون أسوة حسنة وهو أستاذهم في قراءة كتاب الله الكريم. نعم. فصل في إحسان المعلم لطالب القرآن. وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه ويرحب به ويحسن إليه بحسب حالهما. الرفق مطلب، الرفق اللين خفض الجناح وإحسان المعاملة، الرفق أصل شرعي عام، والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليه ووجه الأمة إليه وذكر فضل الرفق بقوله: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فإذا رأيت البيت يعمه الرفق بين الوالدين والأولاد، بين الزوجتين وأبناء بين الزوجين وأبنائهما، كان هذا أمارة خير للبيت وأهله. في الحلقات وبين المعلم والمتعلم ينبغي أن يسود الرفق، فيرفق المعلم بمن يتعلم عليه، قال بمن يقرأ عليه ويرحب به ويحسن إليه بحسب حالهما، يعني بحسب حال المعلم والمتعلم، فيرفق به ويحسن إليه إحسانا يليق به. الرفق له أثر كبير على النفوس، له أثر كبير في أن تسري المودة وأن تقوى العلاقة وأن تطيب الخواطر من خلال ما يجد المرء من الرفق من يعامله ويتعامل معه كل يوم، وهو أبلغ أثرا من أشياء كثيرة من وسائل التعامل وأساليب التربية. يبقى الرفق السيف الذي لا حد له، هو سيف قاطع يصل به إلى المطلوب لكنه لا حد له، فلا يجرح ولا يخدش ولا يقطع، لكن له سلطانا على القلوب عجيبا، فإنه يبلغ به صاحبه بالكلمة الطيبة والابتسامة بل وحتى عتب النظر دون أن يتلفظ بالقول، إذا عم الرفق حصل به المطلوب ونال به المقصود وحققنا به مراد الشرع وطبقنا به أيضا خلقا من أخلاق النبوة الكريمة. فقد روينا عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما. وابن ماجة بالهاء لا بالتاء. وابن ماجة وغيرهما. وروينا نحوه في مسند الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم. أورد هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا إذا أتيناه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. الحديث ضعيف السند جدا، وإن أخرجه الترمذي وابن ماجة وكذلك نحوه في مسند الدارمي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. قال المصنف ابن ماجه وأبو عبد الله محمد ابن يزيد يقصد في ترجمته واسمه، وأبو الدرداء قال اسمه عويمر وقيل عامر رضي الله عنه. نعم.